وقيل التفسير هذا كلام لغويين معاني لغوية. فقيل التفسير التفسير من السفر سفر مقلوب الفسر سفر سفر سين الفاء والراء سفر سفر ها ما تعرفون سفر. قيل عرفتكم التفسير من السفر وهما بمعنى واحد عند الأكثر فاللغويين الفسر والسفر بمعنى واحد بمعنى الكشف والبيان والإظهار. السفر والفسر بمعنى واحد إلا أن الراغب الأصبهاني صاحب كتاب غريب مفردات القرآن غريب مفردات القرآن إلى أن الراغب أشار إلى الفرق بينهما بين السفر والكسر فذهب اجتهادا منهم القاعدة المعروفة اجتهاد العالمين غير الملزمين يقوم معه ما كان عليه أكثر يأخذ به ما كان عليه الفرض الواحد مجتهد وإن أصاب لا يلزم الأخذ بكلامه يستأنس به ولكن يسعى اللزوم للإيجاب وجب أن يقال بذلك. إلا أن الراغب أشار إلى الفرق بينهما بأن السفر سفر بأن السفر إظهار الأشياء للأبصار يعني كشف محسوس يدركه الناس بأبصارهم كشف محسوس ملموس تدركه العين المجردة. السفر عند الراغب في تمييزه بين كلمتين لفظتين هو إظهار الأشياء للأبصار وأن الفسر عنده وأن الفسر إظهار المعنى المعقول ما تدركه العقول إظهار المعنى المعقول. السلام كنت في صلاة ها؟ وقبلها أين كنتم ها؟ هنا حصة متى خرجتم ها؟ متى الساعة خمسة تالي وكم الآن متى خرجتم من الحصة وخمسة وثلاثين وكم الساعة الآن ها في الخارج ها اختيار غير موفق نحن علينا مصلحتين بين الواجبين نعم قال بعضهم صيغة مريض من القائد قيل روية حكية كلام مردود عند المحدثين صيغة الجزم قال فلان قالت جماعة فلان وفلان وفلان وفلان على بعضهم ليس محل تعميم. وأن الفطرة إظهار المعنى المعقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أورد الآية في سياق المعنى المعقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك للحق فأحسن. ما ناصب أحسن عام النصب فيه وما تلك الواو وأحسن و أحسن عام النصب فيه ما ناصبه ما هو الحال؟ أين صاحب الحال؟ عندك قواعد أمامك قواعد ها؟ هنا من الصرف أسماء التفضيل صياغ التفضيل إذا أضيفت تصرف لا تمنع من الصرف. ها؟ هون إضافة. طيب. ها؟ ها؟ كما تهمت. قديره؟ الله تعالى. وبأحسن. وبأحسن تفسير. منصوب بنزع الخافض يا بني. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن. وبأحسن لو تأملت الواو لا محل الواو هي عاطفة أم استئنافية أم نعم. قال الراغب في تمييزه بين الفصل والفسر كلامه. الفسر والسفر يتقارب معناهما. الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما كتقارب لفظيهما لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول وجعل السفر لإظهار الأعيان للأبصار وجعل السفر لإظهار الأعيان للأبصار. يقول فقيل إن العرب تقول فقيل سفرت المرأة من السفر سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح كل هذه المعاني أخذها من القرآن وجوه يومئذ مسفرة من السفر والأخرى والصبح إذا قسم إذا أسفر فكلام. الفطر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما تقارب اللفظين السفر والفسر بكون مادة الكلمتين واحدة. ماذا في كلمتين واحدة بحروف ثلاثة؟ الفاء والسين والراء، وقع فيها القلب قديم وتأخير فقط، فسرى وفسرى. الحروف هي لتقارب لفظيهما، تقارب فيهما تقديم وتأخير. وقيل التفسير من التفسير تفسير، وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. أنتم كذلك في الصلاة، أنتم كنتم في الصلاة في أي مسجد؟ كل مسجد ملك قد أوصدت لا إلا لا لكل قائد من استثناء، والشاب لا حكم له، من شجع من الحكم العام هي قصة عليه. توقنوا عن تستثناء على الانضباط. وقيل التفسير من التفسير، وهي وصف يعرف به الطبيب المرض، كشف يكشف ويبين عن نوع المرض من المريض باستعمال الأدوات المحيلة إلى ذلك، تحيله الأدوات والوسائل إلى تشخيص المرض، إلى الكشف عنه. كشف اسمه التفسير، اسم لما يعرف به الطبيب المرض. والمراد بالتفسيرة ما يعرف به طبيب المرض، المراد بها المبالغة من الفسر، المبالغة من الفسر من الكشف. المفسر الذي يستعمل أدوات مختلفة متنوعة ليصل إلى المعنى، ليقترب من المعنى، بخلاف من يعتمد على أداة واحدة من أدوات التفسير. كذلك الطبيب لا يعتمد على أداة واحدة مما تعرفون، الكشف أدوات كذا وكذا وكذا وكذا، والتحليل الدم كذا وكذا، ليشخص ويقف عند نوع المرض ليقدر له العلاج. إذن التفسير معناها المبالغة في الكشف، تحليل يحلل، الطبيب يحلل المعلومات والمعطيات فيستنبط منها نوع المرض. كذلك المفسر يحلل الآية تحليلا لغويا، تحليلا أصوليا، تحليلا فقهيا، تحليل مفسرين معنى عام ليقف عند المراد الشرعي. هذه تفسير، كلمة تفسير التي لها علاقة بالتفسير، قال فيها الجوهري اللغوي الكبير، الجوهري ذهب إلى أنها تفسير من الألفاظ المولدة لم تعرفها العرب، ألفاظ مولدة، اللغة تلد ألفاظا تحمل معاني في أصول مستعملة لغوية، تولد اللفظ عن الأصل الذي هو الفسر والسفر، الفسر والسفر، فأعطي اللفظ المولد معنى اللفظ الأصلي الذي هو السفر والفسر. قال الجوهري أظنه مولدا، أظن لفظة التفسير مولدا، لا تقولها العرب لا تقول التفسيرة إنما المتأخرون فأشيخت لنا على الفتر والسفر. وقيل التفسير في اللغة تفسير في اللغة هو بيان وضع اللفظ بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا. التفسير هو بيان وضع اللفظ ما وضع له اللفظ لفظ فسر وما يعني به الواضعون له أول ما وضعوه ما نطقوا به مصطلح عليه. كل لفظ تعرف عليه العرب يطلقونه على ذات معينة شكل معين شيء معين معروف فيصار إليه. فالفسر والسفر يطلقونه على كل شيء كل ما يبين ويكشف عن أمر خفي على الغير. بيان وضع اللفظ ما وضعت له اللفظة عند العرب نتواضعوا عليه لاستعمالاتهم. كاليد مثلا اليد كلمة اليد لفظ اليد تطلق على الجارحة المعروفة من جسم الإنسان وكذا الرجل عينان جوارح. بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا. أحيانا عرب تقصد باليد الجارحة المحسوسة حقيقة اللفظ اليد وأحيانا تطلق اليد وتريد به المجاز يد الله فوق أيديهم إذا أخذت على حقيقته وقف في التشبيه والتجسيم خرجت عن الجادة وقعت في المحظور. إطلاقاتهم إما أن تكون حقيقة أو مجازا. ما وضع بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا كتفسيرهم في العرب الصراط بالطريق تفسيرهم الصراط بالطريق والصيب بالمطر أو كصيب الصيب بتشديد الياء التحتانية الياء التحتانية هناك ياء فوقانية هي التاء هذه لغة المحدثين في رب الكلمات. كتفسيرهم الصراط بالطريق والصيب بالمطر فالتفسير بهذا المعنى يعني بيان وضع الله إما حقيقة ومجازا. التفسير بهذا المعنى هو كشف المغلق من المراد كشف المغلق من المراد. العرب تبين معنى اليد في خطابها سواء نرق به الحقيقة أو المجاز وتبين العين سواء عرفت بها الحقيقة أو المجاز أو المجاز هكذا في كل شيء. التفسير بهذا المعنى كشف المغلق من المراد بلفظه ما يدل عليه اللفظ عند العربي يبينون مرادهم هل مرادهم الحقيقة أو مرادهم المجاز. ولذلك سمي السير سفرا من السفر، سمي السير، السير من مكان إلى مكان سفر، صار من كذا إلى كذا سفر، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف ويظهر حقيقة الأخلاق وحقيقة السلوك، الوفاء وضده الغضب والخيانة والإخلاص وعدمه والنفاق. سمي السير سفرا لأنه يسفر يكشف ويظهر، يسفر عن أخلاق الرجال، يكفينا في اللغة هذه المعاني الفسر والسفر والتفسيرة وبيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا في الشرع، التفسير في الشرع، وإن شئت في الاصطلاح، في اصطلاح المفسرين هو الأولى والأفضل، لأن الشرع معناه ما يقوله القرآن والسنة وما أجمع عليه الأمة، لكن هناك سياق اصطلاح الكلمة عند أهل الشأن أهل التفسير ما يقولون في معناها وهم يفسرون على القرآن. أما التفسير في الاصطلاح، في اصطلاح المفسرين وليس في أي اصطلاح، في اصطلاح المعنيين بالتفسير والمشتغلين به، فقد تعددت تعريفاتهم للكلمة. مفهوم التفسير عند علماء التفسير متنوع ومتعدد، فقد عرف التفسير الإمام السيوطي والإمام الزركشي في كتابيهما المعروفين عندكم، الإتقان والبرهان، الإتقان والبرهان، فقد عرف التفسير بقولهما هو علم يفهم به بالتفسير، هو التفسير هو علم يفهم به كتاب الله تعالى، يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه، هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستخراج أحكامه وحكمه، هذا كلامه. هو علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان ما عمل رفع هنا على ماذا؟ نعم، فوضى صغار، دري صغار تكلم جميع في أي واحد، محل الرفع في بيانه. من يدرك؟ على يفهمه فعل، بيانه اسم، تعطف الفعل على الاسم. نعم، ما هي متكلم؟ ها عايز بيان مبتدا وخبره لا نعم منزل الف لا نعم صحوه فهمت الطريق أكمل جن اعترابية لا اعترابية يعلمون يفهموا وما بعدها يفهمون بعده وما بعده نعت لعلم صفة نعت لمن عتيه هو علم أي وقت وبيان لو عرفت محل الواو لا ذلك إشكال أخوكم يقتربوا من الناس لو عمد إلى محل الواو لوقع عليه الواو حرف عطف ولكن أي عطف من باب عطف الجملة على الجملة من باب عطف الجملة على الجملة يسمونه النعت المقطوع النعت المقطوع عطف الجملة على الجملة وبيان معانيه هذه عاطفه واستخراجه تلحق بنا قبلها واستخراج احكامه وحكمه اذا المعنى التفسيري عند المتقدمين منهم السيوطي الامام السيوطي والامام الزركشي هو علم يفهم به كتاب الله تعالى وعلم يبين معاني القران الكريم وعلم تستخرج أحكامه وحكمه حكمة سر حكمة التشريع لماذا الأمر بالصلاة لماذا النهي عن كذا حكمة الحكم كل حكم تعلق بحكمته أدركها الناس المكلفون أم يدركوها هناك حكم ظاهرة وحكم خفية أرى الله بعلمها لأن الحكمة في أصلها داعية إلى العمل حينما تعرف الحكمة من الحكم فهو يدعوك إلى العمل لأهمية المأمور به عند معرفة الحكمة منه وخطورة النهي عنه عند معرفة الحكمة منه والحكمة العامة من أحكام القرآن في الأمر والنهي هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد المصالح في المأمورات والمفاسد في المنهيات واستخراج أحكامه وحكمه فبدون تفسير لا يمكن بيان مراد الله تعالى من كتابه بدون تفسير بدون طلب كشف المعاني بدون طلب إظهار المعاني للآية لا يمكن معرفة مراد الله تعالى من كتابه خطاب والقرآن كله خطاب الله تعالى من المكلفين إما بالأمر وبالنهي فلابد أن نعرف هذا الخطاب هل هو خبر أم إنشاء الخبر مما تأخذ من العبرة والعظة. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. والإنشاء صياغة طلبية، طلب الأمر طلب النهي، امتثال اجتناب. بدون التفسير لا يمكن معرفة مراد الله تعالى من كتابه، ولذلك في الاعتماد على الذوق طوائف المفسرين يعتمدون على الذوق، الذوق اللغوي، الذوق اللغوي والذوق الوجداني عند الصوفية، يعتمدون في تفسير الآية وإدراك معناها والمراد منها على الذوق اللغوي. والذوق وحده لا يكفي في بيان معناه والكشف عنه، والكشف عن مراد الله تعالى. هذا اتجاه معروف عند بعض اللغويين، يعتمدون على ما يدركونه من معاني اللغة فيكتفون بذلك بما تقره اللغة وما تواضع عليه استعمال اللغويين في الكلمة، يسقطون ذلك المعنى اللغوي على الآية ويقول هذا هو المراد. ولو حال أنه لا بد من أدوات الذوق يساعد، ولكن لا يكفي وحده ذوق اللغة، تذوقها إتقانها لا يكفي وحده تساعد. والذوق الوجداني تأمل المعاني بالقلب، تفاعل مع الآية على مع التدبر عند السلف الصحابة وغيرهم. والصوفية لا يكونون على منع، لم يكونوا على منع تدبر عند السلف. السلف كانوا يأخذون الآيات المعدودة فيقفون عند معناها ويعون معناها وفحواها ثم يعملون بذلك المعنى تطبيق. أما الصوفية فلا يقومون بما في ذلك المعنى من تدبر الذوق الوجدان. الاعتماد على الذوق وحده يحدث الخلل في التعامل مع كلام الله، خلل في المعنى. اعتماد على الذوق يحدث الخلل في التعامل مع كلام الله تعالى، وقد جاء النهي عن استعمال الرأي، جاء النهي في الشريعة في القرآن والسنة عن استعمال الرأي في فهم القرآن الكريم، ما يصل إليه عقله وذوقه اللغوي وذوقه الوجداني. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الهوى، الهوى بألف المقصورة، الهوى المحمول ما وافق مراد الشرع. الهوى المحمود، هناك هوى محمود، هناك هوى مذموم مردود. الهوى المحمود هو موافق مراد الشرع. لا يؤمن، هذه تحفظونها، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به من القرآن والسنة. تعرض هواك رغبتك وإرادتك على مراد الشرع. جاء النهي عن استعمال الرأي في تفسير القرآن، تذكرون قولة أبي بكر، أي سماء تظلني وأي أرض إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. يعني بقي باجتهاده، لم يأخذ ذلك لا من اللغة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول من عاصره من الصحابة الذين فهموا الذين أوتوا وأعطوا فضلا من الله تعالى في الفهم والإدراك، كما قال علي بن أبي طالب لما سئل عن خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا هذه الصحيفة القرآن أو فهم مؤتاه لرجل أو فهم مؤتاه لرجل مؤمن. صفي الإيمان. إذن علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. يقصد الإمامان بقولهما واستخراج أحكامه وحكمه أن بيان معارف القرآن ما تضمن القرآن معارف وعلوم، أن بيان معارف القرآن تتم بواسطة الوسائل المحيلة إلى ذلك. معارف القرآن، مضامين القرآن لا تحصل بواسطة وسيلة واحدة كالذوق اللغوي أو الذوق الوجداني، بالوسائل يقصدان أن بيان معارف القرآن وعلوم القرآن تتم بواسطة وسائل موحيلة إلى ذلك، تفسير القرآن بالقرآن هذه وسيلة طريقة قبل اللغة قبل الذوق اللغوي، لكن من يتذوق اللغة العربية ويتقنها يدرك الآيات المفسرة والآيات المفسرة بسبب اللغة، كتفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، هذه الوسائل ليس وسيلة واحدة، أو بقول الصحابي أو بقول الصحابي أو التابعي أو بلغة العرب فمن تفسير القرآن بالقرآن وسيلة وسائل التفسير وأدوات التفسير، من تفسير القرآن بالقرآن تفسير الظلم بالشرك، آية تفسر آية وأيما لم يظلم نفسه، لما تسأل الصحابة الذين آمنوا ونمسوا إيمانهم بظلم وأيما لم يظلم نفسه فسر لهم الآية بالآية فقرأ عليهم آية من سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ويعرفه الأصبهاني صحيح شرح مفردات غريب صدر القرآن، يعرف تفسير الإمام الأصبهاني بقوله اعلم اعلم أن التفسير في عرف العلماء، يقصد العلماء الاجتهاد في مطلق العلماء، علماء الحديث وعلماء الفقه وعلماء الأصول وعلماء العقيدة لا أهل الفن، لا زادك الله حسنا ولا تعود. اعلم اعلم ان التفسير في عرف العلماء اعلم ان التفسير في عرف العلماء كشف معاني القرآن، كشف معاني القرآن وبيان المراد، وبيان المراد أعم أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره. اعلم أن التفسير في عرف العلماء في عرف المفسرين كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، بحسب المعنى الظاهر وغيره. بحسب المعنى الظاهر وغيره. كلام الراغب الأصبهاني يتضمن زيادة معنى في التعريف، وهي أنه لا يعتمد ولا يكتفى بالمعنى اللغوي، بالذوق اللغوي ولا الوجداني، في قوله وبيان المراد أعم. تبحث عن المعنى الدلالة الشرعية لا اللغوية، اللغة قد تساعدك إلى ذلك، ولكن أحيانا يختلف المعنيان، المعنى اللغوي معنى الاصطلاحي يختلفان، أحيانا يترادفان وأحيانا يختلفان. وبيان المراد أعم أن يكون بحسب اللفظ المعنى اللغوي اعتمادا على الذوق والدقة والإتقان للغة العرب، فهي وحدها لا تكفي، هذه إشارة. وبيان المراد أعم أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره، بحسب المعنى الظاهر وغيره. وقيل بمعاني التفسير عند المفسرين من معاني التفسير عندهم هو ما وقع مبينا أو مبينا، الاسم المفعول، ما وقع مبينا في كتاب الله ومعينا في صحيح السنة. ما وقع مبينا في كتاب الله، ما أشرنا إليه، في القرآن بالقرآن، ومعينا في صحيح السنة، تخصيص السنة لعموم القرآن وتقييدها لمطلق القرآن وتفصيلها لمجمل القرآن وهكذا. ما وقع مبينا في كتاب الله ومعينا في صحيح السنة سمي تفسيرا، لأن معناه قد ظهر، قد ظهر، ولكن من أظهره؟ أظهره القرآن نفسه أو أظهره الوحي الثاني، وحي البيان، وحي القرآن ووحي البيان، لأن معناه قد ظهر وواضح. فالتفسير بهذا المعنى بهذه الوسائل، ما جعل مبينا في كتاب الله ومعينا في صحيح السنة سمي تفسيرا. فالتفسير بهذا المعنى هو وضوح معنى الآية، وضوح معنى الآية وظهورها وعدم احتمالها لشيء آخر. وعدم احتمالها لشيء آخر. يا يعني وضوح هذا المعنى في الآية وظهوره وعدم احتمال المعنى لشيء آخر هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المبينة بتكليف من الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس أن كلمة الظلم في القرآن لا تعني إلا الشرك في سياق الآيتين ولا تحتمل غير الشرك. أما إذا وردت لفظة الظلم في سياق المعاملة فتحمل على معناها المعروف هو المقرر، فهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الواضح الشيء الواضح الذي لا يحتمل شيئا آخر، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتضح معنى الآية فيه فيلزم الزم القطع تقطع بذلك المعنى لأنه وارد عن المحايد فيجزم بذلك يقطع بذلك المعنى الذي لا يحتمل أكثر من معنى واحد. مثلا في قوله تعالى من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد فسر المنعم عليهم في الآية الأخرى فسرنا عن الآية معنى هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم فسر وكشف عن معناه في آية أخرى وهي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فالمنعم عليهم المبهم في الآية من سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في الآية الأخرى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من تبعيضية في اللغة ولكن محل تبعيض هنا مع الذين أنعم الله عليهم محلات الإعراب مين هنا الجملة كلها على بدلية بدل منه بدل منه المبدل منه هو الذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون بدل كل من لكل ومن هذا حلوه بعضية لا يستقيم هنا بعض الذين أنعم الله عليهم مين هذا ما تجده في اللغة لذلك قال لك الرجل الأصفهاني وبيان المعنى أعام من أن يكون بحسب الله المشكل مين سوريا بيانية مين أما حلا من الإعراق سمعونا بحافظ غير دائم ها صلة أي صلة ولا الزيادة يا بني في القراءة والنقصان لا تزيد حرفا في قراءته على الآية ولا تنقصه في القراءة. أما الإعراب تقدر حكم الكلمة في إعرابها تقدر الحكم فقط ما هي ثابتة لم نزلها من مكانها ما قرأها وأنا تلفظ بها لكن محلها من الإعراب فيستقيم عندك المعنى صلة للتأكيد الله يصح عليك صلة للتأكيد والتفسير المكشوف المجزوم به المقطوع به الذي لا يختلف حوله التفسير المجزوم به يسجل مقابل المرفوع والمنصوب والمجرور المقطوع به المتيقن الذي يشار إليه والتفسير المجزوم به لا يكون إلا بالرواية لا يكون إلا بالرواية كما عرف الإمام الصنعاني الإمام الصنعاني التفسير بقوله بقوله هو العلم الباحث في أحوال كلام الله تعالى هو العلم الباحث في أحوال كلام الله تعالى من حيث الدلالة على المراد هو العلم الباحث علم التفسير هو العلم الباحث الباحث في أحوال كلام الله تعالى من حيث الدلالة على المراد المراد الشرعي بحسب بيان معاني الألفاظ بحسب بيان معاني الألفاظ في حال إفرادها واشتقاقها في حال إفرادها واشتقاقها لا كلامه والعلم الباحث في أحوال كلام الله تعالى من حيث الدلالة على المراد بحسب بيان معاني الألفاظ في حال إفرادها واشتقاقها هذا تعريف إشارة فيه إلى عدم الاعتماد على اللغة وحدها من حيث الدلالة على المراد المراد الشرعي ابحثوا عن الوسائل التي تحيلك إلى المراد الشرعي لا المراد اللغوي فقط، استعمال لغوي. وعرف التفسير أبو حيان الأندلسي، تفسير أبي حيان هناك أبو حيان الأندلسي المفسر، وهناك أبو حيان التوحيدي من علماء الكلام في العقيدة، أبو حيان التوحيدي وأبو حيان الأندلسي. أحدهما مفسر وهو الأندلسي، والآخر من علماء الكلام المنظرين في العقائد والأديان. عرف أبو حيان الأندلسي في تفسيره في الكون في تفسير أبي حيان بحر المحيط، البحر المحيط. قال التفسير علم يبحث فيه، التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق، عن كيفية النطق بألفاظ القرآن. عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها. التفسير هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها، مدلولات الألفاظ وأحكامها، أحكام الألفاظ الإفرادية والترتيبية. الإفرادية والترتيبية ومعانيها التي تحمل عليها، ومعانيها معاني الألفاظ ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، حالة التركيب وتتمات ذلك، وتتمات ذلك. ذا كلامه. التفسير هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم، إشارة إلى القراءات. ها كيف النطق بألفاظ القراءات بأنواعها المختلفة المقبولة والمردودة، المتواترة والمشهورة والضعيفة والموضوعة والشاذة، كل القراءات بأنواعها تساعد على التفسير. الضعيف منها والموضوع والمدرج تعلق باللغة، تحقق الفارق من واحد من أركان قبول القراءة فهو اللغة، ما وفق الرسم العثماني ووفق اللغة العربية ولو في وجه من الوجوه وصح سنده. فالقراءات غير مقبولة غير ثابتة حققت شرط واحد وركن واحد، وهو أنها قائمة على اللغة، على اللغة فتساعد على الفهم، يستأنس بها لكن لا يتعبد بها لا بالقراءة ولا في العبادات. إشارته إلى القراءات ما تساعد. يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها. ما هذا العطف؟ ومدلولاتها، عطف المجرور على ماذا؟ ومدلولاتها ما ألفاظ البحث عن نطق بألفاظه. لا إذا ذاك عفان ها؟ لا كيف يتنطقي بألفاظ رفضت عن نقد النطق عن كيفيتي وعن مدلولاتي. البحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن والبحث عن مدلولاتي بألفاظ القرآن. عن وعن العطف على عن. وعن مدلولاتها وعن أحكامها. البحث عن أحكام الألفاظ دلالات شرعية الإفرادية والتركيبية وعن معاني التي تحمل عليها حرف التركيب وتتمات ذلك. أبو حيان اعتمد اللغة في وظيفتها وظيفة البيان فيها فبدأ بها اعتمد علم القراءات وسيلة من وسائل البيان والكشف والإظهار. هذا وجه الزيادة وعدمها. مثلا أتى بمثال في القراءات من حيث الزيادة واعتماد الوجه على منقول في القراءة كمثل قوله تعالى أينما تولوا فثنى فثنى وجه الله أينما تولوا فثنى وجه الله. فباعتمادي على القراءة وبيان وظيفتها في البيان ذهب إلى أن عدم إعجام التاء في كلمة ثم عدم إعجامها فقلت ثم وتم لها معنى هو الكمال كمل وانتهى ينقلب المعنى رأسا في سياق الآية إذا قرأتها ثم فتم وجه الله كمل وانتهى بعدم الإعجام في التاء المعجمة فثم يتغير المعنى فيقول إلى اعتقاد نهاية وجهه تعالى وذلك مستحيل مستحيل. الإعجام وعدمه يؤثر في العقيدة يقول عدم الإعجام إلى اعتقاد نهاية وجهه تعالى وذلك مستحيل في حقه إذ وجهه تعالى لا ينتهي بنهاية هذا الكون كل من عليها فان ويبقى فلزم إعجام التاء المثلثة حتى لا تعتقد وتؤمن لأنه سينتهي كذلك وجه الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل شيء هالك إلا نعم إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه. ما هذا المستثنى؟ ما هذا المستثنى؟ إلا وجهه. إذا كان غير منسي إذا كان مثبت كان في وجه واحد أحسن ومجبولات الألفاظ، مجبولات ألفاظ القرآن على حسب ما تواضعت عليه العرب في لغتها، مجبولات الألفاظ على حسب ما تواضعت عليه العرب في لغتها. والعرب تواضعوا تعارفوا على مثلا على أسلوب الحفظ، ألفاظ في تركيبها تفيد حصر المعنى أو الحكم من النص. لم يدخل إلا فلان، تفيد حصر الدخول في فلان من المذكور، حيث نفي النفي عندهم إثبات، نفي النفي إثبات. إن أنا إلا نذير، إن بمعنى لم أكن، لست إلا نذيرا، نفي النفي إثبات. حصر الصفة بكونه نبيا ورسولا ينذر الناس إلى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات. مجبولة الألفاظ على حسب ما تواضعت عن العرب في لغتها، وقد تواضعوا على ألفاظ في تقييدها تفيد الحصر، في مثل قوله تعالى مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك مفعول به مقدم، قدم المعمول على العامل، قدم المعمول على العامل، العامل هو المكلف، نعبد الفاعل، فاعل الفعل ضمير تقديره نحن، الفاعل متأخر تقدمه المفعول به، هذا أسلوب الحفظ. لا نعبد إلا إياك، فقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر في علم البلاغة، قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر في علم البلاغة. المراد من كلام أبي حيان في تفسيره وتأليفه، المراد بقوله في آخر كلامه وشتمات ذلك، يقصد بها معرفة الناسخ والمنسوخ، والمحكم المتشابه، وأسباب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه وأسباب النزول والمكي والمدني، كل ذلك سائل على بيان عن الآية في ظروفها في زمانها ومكانها. القرآن المكي له أوصاف وضوابط تساعد معرفة ضوابط القرآن المكي، تساعد على إدراك معنى للآية المكية وكذلك المدنية. من أثار بالحصر ما تعرفون في القرآن كثير، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لمن المعمول عن العامل، يخشى الله من أثار بالحصر العلماء. في القراءة الشاذة قرأت إنما يخشى الله من عباده العلماء، في القراءة الشاذة وعرفه عبد العظيم الزرخاني بقوله والله رب العالمين وحمد الله قائل الله